في سؤال اخي، في سؤال اخير لو تكررت هذا زيادة. اي نعم. اللي هو هل ينطبق شيء من فضيلة في الحديث لو اجتمع قوم في غير بيت زوج الله، يعني اجتمع في مكان غير بيت الله، تحس الملائكة وتنشر رحمة زي في المسجد المختلي؟ اذا كان اجتماعهم على السنة فالجواب نعم. ايش على السنة يعني؟ يعني ما يعملوا يعني ثوران ودوران في الذكر كما يفعل الميلوية، تعرفون؟ قول بعرفهم. قول لا لا تطول الشرح. لا ما اعرفهم. ايه خلاص. نعم. ما بتعرف هدول اللي بيمين ويمين ويسارة؟ الصوفية يعني. ها عرفتم. نعم. هذا ما بيجوز ذكرهم ولو في المسجد. ايوه معروف. بل بعض العلماء قال انه المسجد اللي اقيم فيه هيك رقص اللي بيسموه انه ذكر، فينبغي انه يشيلوا التراب اللي كانوا واقفين عليه، يعني يطهروا المسجد منه. ايوه. فاذا كان الذكر في المسجد او في اي بيت من بيوت الله عبد فيه الله على السنة فهو يشملهم الفضل المذكور في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. حتى لو جلسة علم مذاكرة أحاديث مثلا تنطبق؟ هذا أفضل. ما شاء الله. إيه نعم. وجزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهل صحيح أنه اتصل بكم قبل وفاته معلنا قبوله لعقيدة السلف؟ هكذا نقل إليه. طيب سؤالك سؤالين يعني. نعم. يخليك بقى شافي شافي الأولى شو هي؟